الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ائت بصفحة 7. يقول في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وهو يرد على هذا الرافضي الشيعي: والشيعة منهم من يعتقد معتقد الجهمية في أمر القدر، ومنهم من يعتقد اعتقاد المعتزلة في أمر القدر. وسيأتي كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. في ثنايا الرد على هذا الرافضي قال: والاحتجاج بالقدر حجة باطلة، أي الاحتجاج بالقدر على المعصية حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين. إذن هذه أيضا باطلة بالعقل من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه. يعني مثلا لو أنك تحتج بالقدر على المعصية، فلو قلت لك أنت عندك كم، تقول لي مثلا لي عندك مثلا 1000 جنيه، أقول لك مش مدهم لك. ليه؟ مكتوب، واضح؟ لو قلت لك هذا مكتوب لن أعطيك شيء، هل تحتج؟ هل هنا ستعصي الله عز وجل؟ وجب عليك أن ترضى بإيه؟ أن ترضى بالقدر، ومش هعطيك. لن ترضى أنت بإيه؟ أنت لن ترضى بهذا الذي أنت احتججت به. فهم؟ لذلك لا تظنن أن هذه المسألة في الخيال، لا، هذا موجود في زماننا، حتى من كثير من المصلين حينما تقول له تعالى صلي يقول لك لو ربنا كتب لي الهداية هيهديني. اترك العمل الحرام اللي انت بتعمله، يقول لك لو ربنا كتب لي الهدايه هيهديني. اترك الحرام الذي تفعله، يقول لك اترك السجاير، طيب يقول له ربنا كتب لي الهدايه هيخلينا بطلها. طب اترك كذا، لو ربنا كتب لي كذا هيخلينا بطل كذا. طيب بنقول له برضه لو ربنا كتب لك الرزق هيرزقك، خليك قاعد في بيتك، يقول لك لا، لازم اخد بالاسباب. صحيح؟ فبنقول له برضه خد بالاسباب واترك هذه المعصيه. واضح؟ فمذهب الجهمية موجود يعتنق كثير من الناس. مفهوم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما هو من جنس شبه السفسطائية. السفسطائية طائفة، لذلك يسمى مثلا كل من جادل في البديهيات يسمى سفسطائي. السفسطائية طائفة، هذه الطائفة إنما أصلها من عند اليونان، كما ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في مجموع فتاوى الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، فذكر السفسطائية وذكر أقسامهم، واضح؟ ومنهم أغلبهم الذين يجادلون في البديهيات أو ينكرون الضروريات. يعني أنت مثلا، أنا أمامك أهو، هل محتاج في جدال أن أنت شايفني؟ لا، هم إيه؟ يجادلون في البديهيات، واضح؟ فالذين يحتجون بالقدر على المعصية أيضا إيه؟ يجادلون في أمر البديهيات والضروريات. قال: من شبه السفسطائية التي تعرض في العلوم، فكما أنك تعلم فسادها بالضرورة، وإن كانت تعرض كثيرا لكثير من الناس، حتى قد يشك في وجود نفسه. قد يشك في وجود نفسي. كان في، مش عارف موجود دلوقتي ولا لا، كان بيعلموا في الثانويه العامه قاعده انا اشك اذن انا موجود، كان لبعض الملاحده، واضح؟ وقواعد في فيثاغورس والكلام ده. فيثاغورس هذا من الملاحده، من الملاحده الطبيعيين كمان، واضح؟ فانا اشك اذن انا موجود. هذه طائفه السفسطائيه ايضا، ايه انا اشك اذن انا موجود؟ يعلموك ان تشك في كل شيء، واضح؟ فقال: إنما، يقول ابن تيمية رحمه الله، وغير ذلك من المعارف الضرورية. فكذلك هذا يعرض في الأعمال، هذا يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك، وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك. ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة، ولهذا لا يقبلها أحد من أحد عند التحقيق. هذه لا يقبلها أحد من أحد، واضح؟ يعني أنت مثلا رجل بتحتج بالقدر، جيت لك متأخر أنا في الشغل، يا فلان أنت متأخر ليه؟ والله مكتوب، ارضى بقضاء الله عز وجل. لا طب أنت معادك الساعة 8 الصبح، أنت جاي لي الساعة 1، مكتوب ولا مش مكتوب؟ ها؟ قضاء الله وقدر. ما جيتش خالص بقى تاني يوم، يا فلان ما جيتش ليه؟ مكتوب ولا لا؟ ولا تكفر؟ ما هو لو قلتش مش مكتوب هذا يقع في الكفر، مكتوب ولا لا؟ مفهوم؟ فأنت الذي تحتج بهذه الأمور أنت لا ترضاها من إيه؟ لا ترضاها من غيرك، ولا يحتج بها أحد على أحد، واضح؟ قال هنا ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحج بما فعل. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور به وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة، أو ليس هو مأمور به، لم يحتج بالقدر. بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. إذن منزع الاحتجاج بالقدر أصلا ها كي يدافعوا عن أنفسهم، بدليل إن لو احتج به أحد عليهم لا يقبلوا. وهكذا أهل البدع دائما، هذه قاعدة، أهل البدع دائما إنما يحتجون لأنفسهم بكل شيء، ولو احتججت أنت عليهم من جنس ما يحتج به لا يقبلوا. زي ما قلت لك كده، فلان من أهل البدع يقول لك خد منه الخير واترك الشر، قل له طب ما تروح لفلان اللي أنت ما بتحبوش، خد منه الخير واترك الشر، يقول لك لا، واضح؟ لكن يفعلون هذا من جنس إيه؟ ما يتبعون أهواءهم منه. كذلك الذين يحتجون بالقدر على المعصية، فإذا احتجوا بذلك هم يريدون أن يدفعوا إيه؟ يدافعوا عن أنفسهم، فيختلقون الباطل. ليه؟ كي تدافع المرء على عن نفسه ويدافع المرء عن هواه. قال ابن تيمية رحمه الله كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. ولهذا لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، كل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم لهداكم أجمعين. فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة. فقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم دليل أن الله أمركم بهذا؟ واضح؟ ولا يرضى لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبلوا منه هذه الحجة، لم يقبلوا منه هذه حجة. زي ما قلت لك كده، صاحبنا ده اتأخرت عليه في العمل، تأخرت يقول لك والله لو شاء الله ما تأخرت، واضح؟ هل يقبل منه هذا؟ يقول لا، هيقول له ايه؟ ما صحتش بدري ليه؟ صحيح؟ وما أخذش بالأسباب ليه؟ لم يقبلها أحد، لأن هذا مناقض للعقول. ولا هو يقبلها من غيره، وإنما يحتج بها المحتج، ها؟ هي دي العلة، دفعا للوم بلا وجه. فقال الله لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة ينبغي فعله، إن تتبعون إلا الظن فإنه لا علم عندكم بذلك، إن تظنون ذلك إلا ظن وإن أنتم إلا تخرصون تحرزون وتفترون. فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم، وخرصكم خرص الظن الباطل. ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدره، فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لأحد في الفعل، ولا حج لأحد على أحد ولا عذر لأحد، إذ الناس كلهم مشتركون في القدر. فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم. إذن الله يحب العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر، ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأعمال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم. وهؤلاء المشركون المحتجون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده والإيمان به، لو احتج به بعضهم على بعض في إسقاط حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه، بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على فعل ما يرونه تركا لحقهم أو ظلما. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق، إلى حق الله على عباده وطاعة أمره، احتجوا بالقدر، فصاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أمرهم. إذن هذا الذمي أو هذا الشيعي الذي أرسل هذا السؤال إنما أصلا يريد إيه؟ يريد أن يدفع اللوم عن نفسه، واضح؟ وفي الصحيحين عن معاذ ابن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ حق على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك حقهم عليه ألا يعذبوا. فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم ومخالفة أمره، لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا في مخالفة أمرهم. هذا من جنس من يقول إيه؟ أنا طبعي كده. بنقول له: هذا حرام اللي أنت بتعمله. يقول لك: أنا طبعي هكذا. طيب، أنا طبعي هكذا يعني إيه؟ أنت لا تريد أن تمضي إلى أوامر الله المضادة لذلك؟ إذن أنت تمضي على هذه المعصية وأنا طبعي كده. هذا مشابه من جنس الذين يحتجون بالإيه؟ من جنس الذين يحتجون بالقدر، يعني أنا طبعت على ذلك، على هذه الخصلة، فأنا لا شأن لي فيها ولا مشيئة لي فيها ولا مشيئة لي في تغييرها. هذا من جنس إيه؟ هو ده من جنس فعل الذين يحتجون بالإيه؟ من جنس الذين يحتجون بالقدر. أنا طبعي كده. لا، الله عز وجل أمرك أن تغير هذا الطبع الذي فيك. إذا كان طبعك العجلة، واضح، فمأمور بالصبر. إذا كان طبعك البخل، فأنت مأمور بالإنفاق والزكاة وإلى آخره. إذا كان طبعك أمر محرم، فأنت مأمور بضده. فينبغي أن تسعى في إيه؟ محو هذا الذي تقول: أنا طبعي كده. هذا من جنس الذين يحتجون بالقدر على أمر المعصية. معنى أنا طبعي يعني أنا طبعت على ذلك، واضح هذا؟ لأن الطبع مطبوع، الطبيعة مطبوعة، لذلك لا يقال الطبيعة فعلت، هذا من فعل الطبيعة، لأن الطبيعة بمعنى أنها مطبوعة على ذلك، يعني مخلوقة على ذلك، واضح؟ قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف، كما قال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. لو شاء الله ما عبدناهم، ما هو أمرك به بترك عبادتهم، وأمرك به عبادته هو. وقال في سورة الأنعام: قل فلله الحجة البالغة، أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم أثبت القدر بقوله: فلو شاء لهداكم أجمعين، فأثبت الحجة الشرعية وبين المشيئة القدرية، وكلاهما، واضح، وكلاهما ماذا؟ كلاهما حق، المشيئة القدرية وين؟ ها؟ أي نعم، أنا أعرف. وقال في النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. هذا أيضا من جنس من إذا قيل له اتق الله ولا تفعل هذا يقول لك آبائي هكذا وأجدادي هكذا، واضح؟ ونحن على هذا الأمر، ولو شاء الله لغيرنا ولغير طباعنا، وعيلتي كده وأباءنا هكذا. لا، هذا أيضا من جنس هذه الأمة. ولا حرمنا من دون من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إذا احتج عليهم رب العالمين بإيه؟ بالشرع، لأن الرسل بعثوا به بأمر الشرع، فلا تحتجوا أنتم بالقدر على ما أنتم عليه من كفر، لأني لم أمركم بهذا. بيّن سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوهم به، ليس حجة لهم، فإن هذا لو كان حجة لاحتج بها على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم. ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة صحيحة، بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن، كفعل الذين كذبوا الرسل بهذه المدافعة. بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فبين أنه سبحانه يحب أن يمدح وأن يعذر، ويبغض الفواحش، فيحب أن يمدح بالعدل والإحسان، وأنه لا يوصف بالظلم. والاحتجاج بالقدر على المعصية والكفر والمخالفات هذا فيه نسبة الظلم لله عز وجل، لأنه معنى ذلك أنه إن عذبهم في النار، واضح؟ إذن عذبهم بإيه؟ بما قدر عليهم هذا، بما جبروا على ذلك، بما جبلوا عليه، وما يستطيعون أن ينفكوا منه. لا، بل أمرهم إيه؟ أمرا شرعيا أن يفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية. قال: ومن المعلوم أنه من تقدم إلى أتباعه بأن يفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وبين لهم وأزاح علتهم، ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره، كان له أن يعذبهم وينتقم منهم. مثلا رئيس العمل قال لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، واضح؟ وأنتم لم تفعلوا ما أمر وفعلتم ما نهى، وهو كان يحتج بالقدر على المعصية، هل يرضى منكم هذا؟ لا. إذن ليس لك في الأرض إلا الأسباب، تسلك في العمل. ثمرت هذا الذي نتكلم فيه في غاية الأهمية، أنك إذا علمت أن الجنة بعمل، لو تركت طلب العلم هذا من إيه؟ من سبيل الجنة، صحيح؟ من أعمال أهل الجنة، فلو تركته هتروح فين؟ سيب طلب العلم وتروح فين؟ ليس هناك إلا طريقان، الجهل أو العلم. الجهل هذا من طريق النار، العلم هذا من طريق الجنة، وكل ميسر لما خلق له. لو سبت العلم، طلب العلم الشرعي هتروح فين؟ لو تركت الثبات وتركت السنة هتروح فين؟ هالبدعة، واضح؟ لو تركت كذا أين تذهب؟ فهذا يجعل في قلبك راسخا، مهما حدث لك من مصائب هتروح فين؟ وجب عليك الصبر والرضا، وأن هذا مقدر عليك، فتمضي. اعلم أن هذا فيه كفارة للذنوب، فستمضي في الطريق، تقابلك المشاكل، تستعن بالله وتمضي، الفقر والبلاء والمرض إلى آخره، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن البلاء كالصيف والشتاء. يعني لا بد من صيف ولا بد من شتاء، لازم يعد عليك حر، لازم يعد عليك برد، شيء بديهي جدا، مفهوم هذا؟ فإن البلاء كالصيف والشتاء. في مثلا مهما تعمل، مش هيجي صيف؟ هيجي صيف، مهما فعلت لن يأتي شتاء، سيأتي الشتاء، ولكن أنت ماضي، تمشي في طريق، ابتليت بتمضي، هتروح فين؟ خلاص، أنت مثلا ابتليت بأي شيء من البلاءات، خلاص أنت استجزع، طب هتروح فين؟ هتروح فين؟ قول لي، أخبرني، هترجع؟ أنت تعرف هذا طريق النار، واضح؟ فأما من أعطى واتقى وصدق، سنسره اليسرى، بخل واستغنى وكذب، نسره العسرى، طريقان، واضح؟ عندي كذا وابتليت بكذا وحصل لي كذا، طب وبعدين؟ هتروح فين؟ وجب إيه؟ الصبر والثبات على المنهج حتى تموت وأنت ميت لا محال، فموت على خير، تسلم أفضل من أن تموت على شر، واضح هذا الكلام؟ فافهم هذه المسألة، هذه ثمرة المسألة كلها. أنك إذا علمت أن العمل أن الجنة لابد لها من أعمال فتمسك بهذه الأعمال ولابد لها من شرطين الإخلاص والاتباع فتمشي فيه مهما يحدث لك أنت ماض فيها هتروح فين ما هو أنت هتذهب فين مهما حدث لك أنت ماض في طريق العلم طريق العلم ده يعني مش سهل يعني لابد أن يحدث لك بلاءات ومشاكل وإلى آخره لازم واضح وإنما ابتلاك الله ليعافيك ويرفع درجتك ويغفر لك ذنوبك مفهوم هذا لا ليضرك وإنما هذا ليختبرك ويمتحنك لأن من الناس من يعبدون الله على مرادهم واضح فينبغي أن تعبده على ما يريده هو واضح الكلام هذا فأنت تثبت على الطريق ستبتلى ويحدث لك إشكالات ومشاكل وبلاءات وافتقار ومرض وإلى آخره وأنت ماض على الطريق ليه هترجع تروح فين هتروح فين مفهوم لو تركت السنة طب هتروح فين طب تركت العلم الشرعي هتذهب لأين ليس فيها إلا طريق آخر واضح الكلام فهذا إيه يجعلك تثبت على أمر الطريق وتتشبث بالأعمال بالأعمال الصالحة وأن تفعلها مهما حدث وأن تمضي في طريقك مهما وقع لما؟ لأنك علمت أن هذا كله بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى علمه أزلا كتبه خلقه شاءه وأنت ليس لك إلا المضي في الأسباب وتعمل كي تدخل الجنة ما هو ما فيش غيرها ما هو شوفوا ما فيش غيرها افهم هذا جيدا ليس هناك إلا هي أن تعمل لتدخل الجنة افعل وتشبث بالأعمال الصالحة ما استطعت لو أنك تموت عليها مت طب أنا سموت موت على الخير واضح إن مت على الخير لكن هتترك العمل وتروح فين ما هو ليس هناك إلا أعمالان إما الشر وإما الخير إما السنة وإما البدعة إما الإسلام إما الكفر إما الإخلاص إما الرياء إما الصدق إما النفاق ما في طريق إلا طريقان واضح افهم هذا جيدا واضح كثير من الناس يضيع ويغفل عن هذه المسألة ويترك طلب العلم طلب العلم تروح فين افهم هذا جيدا وفكر فيه قال شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن المعلوم أنه من تقدم إلى أتباعي على هذا ذكرنا فإذا قالوا أليس الله قدر علينا هذا لو شاء الله ما فعلنا هذا قبل الجواب ابن تيمية ممكن تقول له إيه لو قال لك أليس الله قدر علي واحد بتنكر عليه المعصية ما بتصليش ليه يقول لك أليس الله قد قدر علينا هذا ها لو شاء ما فعلنا هذا لو شاء ما صليت لو شاء لو كنت صليت لو شاء ما كنتش أدخن لو شاء ما كنتش أشرب مخدرات لو شاء ما كنتش أعصي بتقول له إيه وإذا قدر عليك الجوع فلماذا تأكل أليس الله قدر عليك هذا ولو شاء ما جعت فلا تأكل لأنك لو أكلت سيكون من جنس ما تحتج به إنك هتخالف كده إيه القضاء والقدر لو مرضت أليس الله قدر هذا فلماذا تذهب إلى الطبيب لو افتقرت أليس الله قدر هذا فلماذا تذهب إلى العمل سيقول لك نأخذ بالأسباب كله خذ بالأسباب قال قيل لهم أنتم لا حجة لكم ولا عندكم ما تعتذرون به يبين أن ما فعلتموه كان حسنا هذا يسمى في علم الجدل بهدم نفسية الخصم الطريق الخصم هدم داخلي وهدم خارجي هدم داخلي هدم النفسي وهدم خارجي هدم أدلة الخصم الهدم الخارجي الداخلي أي هدم النفسية أن يهدم إيه؟ نفسيته واضح؟ كما يقال الابتسامة نصف هزيمة الخصم ونصف نصر واضح ليه؟ لأن هذا يكون به هدم نفسية الخصم واضح؟ لأن معنى ذلك أنه عنده إيه؟ عنده نصوص هذا كلام لا حجة فيه ليس فيه أي شيء وهذا عليه أدلة من عدة أوجه وعليها أجوبة من عدة وجوه سأكتفي منها بواحد واثنين وثلاثة هذا الكلام إيه؟ يهدم نفسية الخصم إذن هذا هدم داخلي حتى لو معه أدلة هيتلجلج مش عارف يقولها حتى لو معه كلام مش عارف يقوله ليه؟ لأنه هد داخليا نفسيا واضح الكلام هذا؟ لكن أنت ممكن تحمل الحق ويضيع الحق بسبب أنك لا تستطيع عرض الحق صحيح. واضح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، صحيح المسلم، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع. واضح. مع أن يكون المهزوم هو اللي معه الحق، لكن ما استطاع أن يعرض الحق. والثاني إيه؟ عرض الباطل في صورة إيه؟ في صورة حق. انظر ابن تيمية، لذلك أنا بقول لك رد ابن تيمية، انظر لأصول الرد ابن تيمية نفسه. فابن تيمية هنا قبل ما يرد يقول إيه؟ أنتم لا حجة لكم، واحد، اثنين، ولا عندكم ما تعتذرون به، ثلاثة، يبين أن ما فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه فهذا الكلام غير مقبول، أربعة. واضح. هو بيعمل إيه؟ بيهدم نفسية الخصم. واضح. هذه في غاية الأهمية. قال غير مقبول منكم، وقد قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار، ولو أن ولي الأمر أعطى قوما مالا ليوصلوه إلى بلد آخر فسافروا به وتركوه في البرية، ليس عندهم أحد، ليس عنده أحد يعني يحفظ المال، وباتوا في مكان بعيد منه، وكان ولي الأمر قد أرسل جندا له يغزون بعض الأعداء فاجتازوا تلك الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليس له أحد فأخذوه وذهبوا، لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه. ما مش هيقولوا مثلا إيه ده احنا تركنا هنا المال وهذا إيه ها مقدر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ السيوف من اليهودي قال أغصبا يا محمد؟ قال إيه؟ بل عارية مسترجعة. ولم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بإضاعتها أنها مشيئة الله، لا، بل قال إيه؟ عارية مسترجعة، هرجعها لك تاني، مفهوم؟ قال ولو قالوا لو قالوا له أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال منهم، قال لهم هذا لا يجب علي، ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم، لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك كما تحفظوا الودائع والأمانات، وكانت حجته عليهم قائمة، ولم يكن إن عاقبهم ظالما، وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين، والله تعالى وله المثل الأعلى حكيم عدل في كل ما يفعله، ولا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته، فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لمصلحتهم كان ذلك من إحسانه إليهم وتعريفهم ما ينفعهم، وإذا خلق أمورا أخرى فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور أخرى أوجبت الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم، وكان له في خلق المخلوق الثاني حكمة ومصلحة أخرى، كان عادلا حكيما في خلق هذا وخلق هذا، والأمر بهذا والأمر بهذا، وإن كان لم يمد الأولين بزيادة يحترسون بها من التفريط والعدوان، لا سيما مع علمه بأن تلك الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح منها، فإن الضدين لا يجتمعان. بمعنى أن الله أعان الطائفة، هذه الطائفة، واضح، بما يسمى بهداية التوفيق، واضح، خصهم بمزيد عناية فكان فضلا منه لهم، واضح هذا، ولم يعن أولئك فعاملهم بالعدل، وما يضل به إلا الفاسقين، واضح، فكان ضلالهم أثرا من إضلال الله لهم بسبب فسقهم. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مدا، واضح. لذلك احذر من المعاصي، لأن المعاصي إنما سبيلها أن تمضي في الغي، تمضي في الضلال، يصرف عنك الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل لعدم اتباع الحق. لذلك هناك حجة يتعلل بها الخصم لدفع الحق بالباطل، هناك حجة يتعلل بها الخصم لدفع الحق بالباطل، لذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. واضح؟ يجادلونك في الحق، طيب يجادلونك في الحق بماذا؟ بالباطل، واضح هذا؟ فمن الناس من يعرض حجة، لكن هذه الحجة إيه؟ باطلة، مفهوم؟ لكن هذه الحجة إنما يبديها ليدفع عنه، عن نفسه الحجج التي أنت تذكرها عليه، مفهوم؟ يعني من الحجج مثلا إذا ذكرت وقلت قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة كذا وكذا وكذا وكذا والحكم فيه كذا وكذا، فيقول لك من سبقك بهذا؟ بقول لك الرسول، يعني ماشي، من سبقني بهذا الرسول؟ ها؟ عايز ايه من غير الرسول؟ من سبقك بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا، مفهوم؟ إذن هذه حجة، صحيح ولا لا؟ هذه حجة، لكن حجة ايه؟ حجة إثبات ولا نفي؟ هذه حجة نفي، من سبقك بهذا؟ اثنين، هذه حجة جهل، هذه حجة، حجة جهل لا حجة علم، لأن الأصل أن تدفع الحجة بالحجة، واضح هذا الكلام؟ تدفع الحجة بيه؟ تدفع الحجة بالحجة، زي مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كما يتكلم في رسالة التوحيد، قسم التوحيد، فقال له من سبقك؟ فإن قيل من سبق ومن قال من السلف بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه وأن استواءه بدون كيفية، واضح؟ فالإمام ابن باز قال إيه؟ قال فإن وإن لم، شوف الكلام، وإن لم يوجد فإن الأصل أن النصوص على ظاهرها، الرحمن العرش استوى يعني استوى، ومعلوم من الاستواء عند لغة، في لغة العرب هو العلو و والاستقرار، واضح؟ وإن لم يوجد فالأصل بالنصوص إذا ثبتت، الأصل أنها حجة في ذاتها، الأصل أنها حجة في، حجة في ذاتها، مفهوم؟ ولا ينتظر أن يأتي أحد لأعمل بالنص، معنى ذلك أنني سأعطل النص حتى أجد، حتى أجد أحد قد عمل به، فجعلت هذا الأحد حجة على الرسول، والأصل أن الرسول حجة على الخلق جميعا، مفهوم؟ فهذه من ضمن الحجج، لكن حجج إيه؟ حجج باطلة، مفهوم؟ زي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما قال في رسالة لزوم السنة، قال حينما أرسل إلى والي من ولاتي، قال واعلم أنه من ما من مبتدع إلا ويقدم بين يديه دليل، فعليك بلزوم السنة، لابد أن يقدم بين يديه إيه؟ حجة كي تروج على الناس، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية قال إيه؟ قال لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل لعدم اتباع الحق، إذن لابد أن يقدم الخصم هنا حجة بين يديه لإيه؟ لعدم اتباع الحق الذي بينه العلم، فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة، ولهذا قال النبي عليه السلام أصدق الأسماء الحارث وهمام، فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، الهم مبدأ، مبدأ الإرادة والقصد، فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة، وذلك لا يكون إلا بعد الحس والشعور، فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد، فلا يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد الشعور، وما هو من جنسه كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور، فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب، والحي مفطور على حب ما يلائمه وينفعه وبغض ما يكرهه ويضره، يعني يريد أن يقول لك أنت إذا امتدت يدك إلى هذا، معنى ذلك أنه حدث في قلبك إيه؟ هم، فارتقى الهم إلى إرادة، واضح هذا؟ فهذه الإرادة كانت باعثة إلى أنك مددت يدك إلى هذا الشيء فأنت تحبه، ولم تمد يدك إلى هذا الشيء فأنا أعلم، حتى مثلا أنتوا بتاكلوا، فواحد يمد إيده على حاجة عمال يأكل منها وسيب حاجة تانية، أنت بالضرورة بتقول له إيه؟ هو أنت ما بتحبش دي؟ من الذي أخبرك؟ ها؟ لأنك علمت أن المحبة والهم الباعث من القلب الذي انبعثت منه الإرادة تحركت اليد إلى هذا الذي يحبه، ولو كان لا يحبه لما تحركت الإرادة إيه؟ إليه، واضح؟ ابن تيمية عايز يقول إيه؟ يريد أن يقول إن هذا الفعل الذي فعلته وأنت بإيه؟ باختيارك أنت وبإرادتك أنت وبقدرتك الجازمة أنت. واضح؟ لذلك ينسب الفعل إيه؟ إليك. ذلك بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تكسبون. واضح؟ فنسب العمل إيه؟ نسب العمل إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا تصور الشيء الملائم، يبقى ابن تيمية بيرد إيه؟ رد عقلي بحت لا يختلف عليه اثنان، صحيح؟ فإذا تصور الشيء الملائم النافع أراده وأحبه، وإذا تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه، صحيح هذا؟ يعني مثلا لو رجل أشرك وكفر، مفهوم؟ بيقول إيه؟ مشيئة ربي عز وجل، مشيئة ربي عز وجل. بيقول له إيه؟ بيقول له هذا الكفر الذي أنت ذهبت إليه بإيه؟ بإرادتك واختيارك. واضح هذا؟ ولو كان بغير إرادتك واختيارك وقدرتك الجازمة ما ذهبت، صحيح؟ كمثل هذا سم وهذا طعام وشراب، لا تذهب إلى السم، أنت لا تذهب إليه، صحيح؟ ولو شربت السم هل تقول هذا بمشيئة الله وبقضائه وقدره؟ ولن يحتج بالقدر هنا. هذا مراد ابن تيمية رحمه الله. قال: ونفر عنه، أي الشيء الذي أبغضه. لكن ذلك التصور قد يكون علما وقد يكون ظنا وخرص. فإذا كان عالما بأن مراده هو النافع وهو المصلحة وهو الذي يلائمه، كان على الهدى والحق، خلاص كده. وإذا لم يكن معه علم بذلك، كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس وما تهوى نفسه. فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة، أخذ يحتج بالقدر. فكان سلفه من؟ إبليس. واضح؟ أخذ يحتج بالقدر حجة لدد، لذلك الخصم اللدود. واضح؟ إن الله عز وجل يبغض الألد الخصم، الألد الخصم الذي يحاجج في الخصومة وهو يعرف أنه باطل. واضح؟ أنا كده، آخر ميزة منه قال أنا كده خلاص، ما مش عاجبك خلاص ما لكش دعوة بيه، أنا كده. هذا إيه؟ ألد خصم. وتعريج عن الحق لا حجة اعتماد على الحق. والعلم يعني هذا، خد بالك هذا أيضا من المجادلة. الخصم قد يعرج عن الحق ولا يحتج بحجة اعتماد على الحق فيعترف، خد بالك، إذا عرج، افهم، إذا عرج الخصم عن الحق إلى شيء آخر فقد اعترف أنه على باطل. يعني إيه؟ بتقول له هذا لا يجوز وهذا حرام، إيه الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، والحديث الذي رواه البخاري كذا وكذا وكذا. فيجي يقول لك إيه؟ ما هو فلان عمل كذا. كلمة فلان عمل كده ده اسمه تعريج عن الحق. معنى أن يقول لك فلان عمل كده، معنى ذلك أنه مقر بكلامك، لأنه لو كان لا يقر بكلامك لدفع الحجة بالحجة. لكن لما انتقل عن الحجة فلان بيعمل وفلان بيعمل، معنى ذلك أنك إيه؟ موافقني واعترفت على نفسك بأن كلامي حق. فهمت المسألة دي؟ ولا تاني صح؟ تاني. أنا بتكلم وذكرت حجة، والحجة الكتاب والسنة. فكان من ردك علي أن طب ما هو فلان بيعمل وفلان عمل وفلان عمل، خلاص كده. كلمة فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، ما هي دي مش حجة، صحيح؟ أنت كده عملت إيه؟ أنت عملت حاجة اسمها تعريج أو حاجة اسمها حيدة. واضح هذا؟ ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، فهذا اسمه هروب أو تعريج عن الحق. إذا عرجت عن الحجة إلى شيء آخر، إذن هو مقر في ذات نفسه بالحجة التي أنت أدلوت بها. لأنه لو كان عنده حجة لإيه؟ لرد على كلام. قل له معنى كده أنك موافقني بالكلام بتاعي. قل له طب ما هو فلان، سيبك من فلان الأول، معنى كده أن أنت إيه؟ ها؟ موافقنا على الحجة اللي أنا فيها. بعد كده هنتكلم بقى في فلان، ممكن أقول لك فلان هذا لا أدري من الذي بيّن له، فيكون وقع في بدعة، أما هو فلا أدري من الذي بيّنه، أما أنت فقد بيّنت لك. واضح الكلام؟ أنت قدامي هم، فلان هذا ما عرفش بحد بيّله ولا لا، فيرد على مخالفته، أما أنت فأمامي، فرد على كلامي. يبقى هذا اسمه تعريج عن الحق. هي دي كلمة ابن تيمية رحمه الله. قال إيه؟ وتعريج عن الحق لا حجة اعتماد ها على الحق. يبقى في فرق بين حجة التعريج وحجة إيه؟ وحجة اعتماد. مفهوم هذا الكلام؟ لا حجة اعتماد على الحق والعلم، فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره بالقدر إلا لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق. وإذا كان كذلك كان من احتج بالقدر على الرسل مقرا بأن ما هو عليه ليس معه به علم. شفت بقى؟ من احتج بالقدر على الرسل كان إيه؟ كان ها مقرا على الرسل، مقرا بأن ما هو عليه ليس معه علم. واضح الكلام كده؟ وإنما تكلم بإيه؟ بغير علم. ومن تكلم بغير علم كان مبطلا في كلامه، ومن احتج بغير علم كانت حجته داحضة. واضح؟ فإما أن يكون جاهلا فعليه أن يتبع العلم، وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواه فعليه أن يتبع الحق ويدع هواه. فتبين أن المحتج بالقدر متبع لهواه بغير علم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وحينئذ فالجواب في هذا المقام من وجوه. ابن تيمية هنا بقى سيبدأ في كل هذا كانت مقدمات في أمر الرد. واضح هذا الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحينئذ فالجواب في هذا المقام من وجوه. أحده، خد بالك، هذا المقام من أوسع المقامات التي تكلم فيها ابن تيمية في الاحتجاج بالقدر على المعصية في جميع كتبه فيما أعلم. واضح؟ يعني فيما وقع تحت يديه من كتبه من أكثر الأجوبة التي رد فيها على مسألة الحج بالقدر على المعصية في رد على الإيه؟ على هذا الرافضي. مفهوم؟ أحدها قال أن هذا إنما يكون انقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا. خد بالك، دي برضو كلام في أمر الجدل. درس النهاردة بتاخد برضو فيه من ابن تيمية أصول الرد. بيقول إيه؟ بيقول ده ممكن يكون انقطع في الحجة، قاطع في الحجة الاحتجاج بالقدر. متى؟ لو كان الاحتجاج بالقدر إيه؟ سائغا. مفهوم؟ كانت حجتك تبقى إيه؟ نعم، تبقى قاطعة لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا. فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلانا ضروريا مستقرا في جميع الفطر والعقول لم يكن هذا السؤال متوجها. وذلك أنه من المستقر، خد بالك لأن ردود هذه فيها علم أكثر من الرد على أمر القدر. قال: وذلك أنه من المستقر في فطر الناس وعقولهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال الاختيارية لم يكن له أن يحتج بمثل هذا، ومن طلب دينا له على آخر لم يكن له أن يقول لا أعطيك حتى يخلق الله في العطاء، ومن أمر عبده بأمر لم يكن له أن يقول لا أفعله حتى يخلق الله في فعله، ومن ابتاع شيئا. خد بالك إيه كلمة حتى يخلق الله في كذا؟ الأشاعرة بيقولون إيه؟ أن الهداية هي خلق القدرة على الطاعة، هداية التوفيق. الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة شرفهم الله. أهل السنة يقولون هناك هداية دلالة، أنا دلوقتي ببين لكم هداية دلالة، وهناك هداية توفيق، وهذه من فعل الله بالعبد. واضح؟ يقر بكلا الأمرين. المعتزلة لا يقولون بأن هناك هداية توفيق. ليه؟ لأنه لو قلت هداية توفيق معنى ذلك أنه يوفق فلان وما يوفقش فلان، إذن فيه ظلم. وإحنا تكلمنا قبل ذلك بأن هذا عدل وهذا فضل، فلو وفق فلان وفقه فضلا، ولو خذل فلان خذله عدلا. واضح هذا الكلام؟ وهذا معنى يضل من يشاء ويهدي به من يشاء. مفهوم؟ الأشاعرة حتى ده في كتبهم الموجودة الآن يقول لك إيه؟ الهداية، هداية التوفيق، هي خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة، ها، لكن مع نفي أن فيك قدرة وإرادة ومشيئة. انت ما فيكش اراده ولا قدره ولا مشيئه، لكن عند الطاعه خلق الله هنا الايه، ها خلق الله هنا القدره. يبقى خلافهم مع الجهميه ايه؟ خلاف لفظ. ما هو الجهميه بيقولوا ايه؟ صرحوا، والصوفيه الغلاط صرحوا، مفهوم؟ بان انت لما صليت انت ما صليت بارادتك، لا، وانما الذي ايه اجب، انت صليت هنا ايه، انت مجبر على امر الصلاه، انت كذلك المعصيه، انت مجبر على امر المعصيه، مفهوم؟ الاشاعره من هنا تفهم كلمه ابن تيميه خلافهم مع الجهميه خلاف لفظي، يقول لك ما ينفعش نقول ان هو مجبر عليه، كلمه واضحه لان ده منفر، لكن عند الطاعه يقولوا ايه، خلق القدره على الطاعه، خلق القدره على الطاعه. طب ما هو خلق القدره على الطاعه، طب بتثبته ان في قدره وفي مشيئه؟ يقول لك لا، مفهوم هذا؟ يقول لك لا، يبقى خلق القدره عند امر الطاعه، اذا العبد هنا برضو ايه، مجبور، لانه ليس له اراده ياتي بها من المسجد، من البيت الى المسجد، ليس له مشيئه، ليس له قدره تامه ياتي بها من هنا الى هنا، واضح؟ اذا خلافهم مع الجهميه خلاف ايه، هو ده معنى كلمه ابن تيميه رحمه الله عليه حينما يقول رحمه الله تعالى: انما هذا انما يكون انقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا، فاما اذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلانا ضروريا مستقرا في جميع الفطر والعقول لم يكن هذا السؤال متوجها، وذلك انه من المستقر في فطر الناس وعقولهم انه من طلب منه فعل من الافعال الاختياريه لم يكن له ان يحتج بمثل هذا، ومن طلب دينا له على اخر لم يكن له ان يقول لا اعطيك حتى يخلق الله في الايه، في العطاء، ومن امر عبده بامر لم يكن له ان يقول لا افعله حتى يخلق الله في فعله، ومن ابتاع شيئا وطلب منه الثمن لم يكن له ان يقول لا اقضيه حتى يخلق الله في القضاء او القدره على هذا، وهذا امر جبل الله عليه الناس، واضح هذا؟ كلهم مسلمهم وكافرهم، واضح؟ مقرهم بالقدر ومنكرهم له، يعني هذا في الايه؟ هذا في الفطره، ولا يخطر ببال احد منهم الاعتراض بمثل هذا مع اعترافهم بالقدر، فاذا كان هذا الاعتراض معروف الفساد في بدائه العقول ولم يكن لاحد ان يحتج به، ها؟ لم يكن لاحد ان يحتج به على الرسول عليه الصلاه والسلام. الجواب الثاني: ان الرسول يقول له انا نذير لك، ان فعلت ما امرتك به نجوت وسعدت، وان لم تفعله عوقبت، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما صعد على الصفا ونادى يا صباحا، وفي روايه وصباحا عند العرب، وصباحا يعني هنا هذه صيحه نذير ان هناك امر عظيم، يقف على الجبل وينادي على الناس وصباحا، هذا عند العرب. فأجابوه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا مصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: أنا النذير العريان. ومن المعلوم أن من أنذر بعدو يقصده لم يقل لنذيره كل الله يخلق فيا قدرة على الفرار، يعني قل لواحد أشعاري كده هيجي مثلا قطاع طرق هيجي يموتوك، هيفضل واقف مكانه ما تجري يا ابني، يقول لك لا استنى لما يخلق فيا الطاعة، يخلق فيا القدرة على الجري، بيقول كده ولا بيفر؟ ها بيفر على طول، ما فيش حاجة اسمها استنى لما يخلق فيا الايه، لما يخلق فيا القدرة. اتنين: بنقول الأشعاري طيب حينما يخلق فيه القدرة أخبرنا أنه خلقها فيه، ها امتى؟ لو قال الآن، طب فلماذا قبل ذلك؟ واضح؟ حينما تكلم، إذن لا تتكلم قبل أن تقول إيه؟ طب انتظر حتى يخلق فيه، حتى يخلق فيه القدرة، انتظر حتى يخلق فيه كذا، تيجي تأكل انتظر حتى يخلق فيه القدرة، يجي مش عارف، مع إني في الأكل ما بيقولش كده، يعني لو تحط قدامه مثلا صواني والمحشي والفراخ واللحمة، اتفضل يا فلان استنى لما يخلق فيه القدرة؟ قدرة مين؟ الله المستعان، ده هنا يبقى سلفي محض، واضح؟ أنا ليا قدرة ومشيئة وقدرة جازمة كمان، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيقول رحمه الله: فهذا الكلام لا يقوله إلا مكذب للرسل، إذ ليس في الفطرة مع تصديق النذير لاعتلال، يعني أن يجعل هذه علة، بمثل هذا، وإن كان هذا تكذيبا حاق به ما حاق بالمكذبين. الوجه الثالث أن يقول له: أنا ليس لي أن أقول لربي مثل هذا الكلام، بل علي أن أبلغ رسالاتي، وإنما على ما علي ما حملت، وعليك ما وعليك ما حملت، وليس علي إلا البلاغ المبين، وقد قمت به. يعني نبيك بين لك افعل هذا ولا تفعل هذا. الرابع أن يقول: ليس لي ولا لغيري أن يقول له: لما لم تجعل في هذا كذا وفي هذا كذا؟ فإن الناس على قولين: من يقول إنه لا حكمة إلا محض المشيئة، إلا محض المشيئة، ده قول مين؟ ده قول الأشاعرة. وأول كما يقول ابن تيمية، أول من قال بأنه ليس لله حكمة وإنما فعله لمحض المشيئة، أول من قال بها هو الجهم بن صفوان. ده نص كلام ابن تيمية حينما سيأتي في بحث الحكمة إن شاء الله. يقول إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومن يقول له حكمة يقول: لم يفعل شيء إلا لحكمة، ولم يتركه إلا لانتفاء الحكمة فيه. وإذا كان كذلك لم يكن للعبد أن يقول له مثل ذلك، ولهذا قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الوجه الخامس، نقف عند الوجه الخامس لأنني لا أريد أن أفوت هذا المبحث، ونكمله إن شاء الله عز وجل يوم الأحد المقبل بإذنه سبحانه، وغدا إن شاء الله الملخص الفقهي، ومئتين سؤال وجواب في العقيدة بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.